يا أخي الكريم، حقيقة العلماء يقولون إن الذي نسخ قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم وصية الوالد والأقربين إنها منسوخة فيما يخص الوارث، لأن الله أعطى لكل ذي حق حقه. ويقول بعض العلماء إن الناسخ هو قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، ولكن أنا أقول لا. وقال بعض العلماء قالوا لا، فالناسخ هو الحديث، الحديث هو الذي نسخ الآية، وكلاهما من الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالقرآن واحي والحديث واحي، وكلاهما يعني ينسخ الآخر ويخصصه ويعممه ويبين مجمله. نعم، وهذا الحديث هو في نظري هو الناسخ حقيقة. ليش ما تكونش ناسخ؟ يقول تعالى يوصيكم الله في أولادكم، لأن هذه الآية ما فيهاش لا وصية لوارث، فيها تبيين المناصب والحظوظ لكل الورثة، لكن ما فيها لا وصية لوارث. لأن ربما لو لم يرد الحديث لقلنا إن الآية هذه بينت الأقساط وبينت المناصب لكل وارث، ولكن فيها أيضا وصية لوارث. فإذا شفنا واحد عنده ابنه مثلا إما صغير وإما سبحان الله معطوب أو شيء من هذا فيوصي له وهو وارث، يصح هذا؟ لولا الحديث لقلنا به، لقلنا لولا هذا الحديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه ألا فلا وصية لوارث، لقلنا إن مع تبيان الآية الكريمة لمناصب الورثة. ومع ذلك نقول إن يعني الوصية جائزة، ولكن بهذا الحديث انتفت الوصية فلا تصح أبدا لوارث. مفهوم هذا؟ أيوة واضح. ثم يقول الأخ ما معنى قوله تعالى وهو يجير ولا يجار عليه، ومن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه؟ أي معنى أنه هو الذي يحمي من شاء ويحفظ من شاء ويرعى من شاء، فلا يصيبه ضر دنيا وأخرى، اللي حماه الله خلاص وهو يجير ولا يجار عليه. إذا أراد المكر بجبار عنيد بمستكبرين بفسق فجر أراد المكر بهم، يحول بين ذلك أحد؟ يستطيع أحد أن يحول بين ذلك؟ والله ما يستطيع. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، لا من الملائكة المقربين ولا من الأنبياء والمرسلين ولا من أولياء الصالحين. ثم يقول الأخ ما معنى قوله تعالى وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون؟ مثل الذي يقول الله عز وجل مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثال العنكبوت اتخذت بيتا، يعني هذا الذي يتعلق بالأولياء عند الشدة، مريض ولا فقير ولا نزلت به مصائب ثم لجأ إلى الأولياء والصالحين، هذا يمكن أن ينقذوه؟ هذا يشبه الله عز وجل بمن نزل به ميكروب ودهمت به مشاكل ومصائب فتشبث وهرع إلى بيت العنكبوت يحتمي بها. الشفار انا مسكي سمعوا بشي بشي دمحوا ولا بشي قشطه ولا كذا، عنده شي بليز عنده شي ملايين في الجيم، باع البقره ولا باع الارض، انا مسكي مجره جبر بيت العنكبوت ماشي تخبع فيها تقيه. قل لي تحفظه من مكر الماكرين، هذا بيت. وكذلك اللي الجا الى ترك الله عز وجل والجا الى الاولياء والصالحين، هذا بمنزل. او مثلا سبحان الله كان في اعلى من اعلى السطح وشي واحد عم يزيد دفعوا ما يدفعوا ماشي يصدق في الارض صافي خلاص، اجبر خيط العنكبوت ما تشبت به، اربط ايش بر في بيت العنكبوت يقي من السقوط. وكذلك اللي اتسخض مثل الذين اتسخضوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتسخضت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، ولكن لا علم لهم. ما شاء الله، هؤلاء الذين يهرعون الى غير الله وينيطون امورهم حينما تدهم بهم المصائب وتنزل بهم المشاكل يتعلقون بغير الله، هؤلاء ضرب الله لهم مثلا. ثم يقول الاخ هل يجوز للمرأة الجهر في الصلاة مثل الرجل؟ نقول نعم، النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال في العقائد والأحكام والعبادات والمعاملات وفي كل شيء. فالشريعة جاءت لمن؟ للرجال والنساء على السواء. اللهم إلا إذا ورد تخصيص أحكام خاصة بالنساء فتخص بهم، أحكام خاصة بالرجال تخص بهم، وهذا ما لم يرد تخصيص. فالمرأة كالرجل، نعم في الصفوف مثلا تكون إمامة المرأة، ولكن بشرط أن تكون في وسط النساء، لأن هذا ورد فيها نص، وإلا كانت مثل الرجل. لولا هذا الحديث لكانت مثل الرجل، تقدم على النساء في الصف، على الصف لازم تكون إمامة. لكن لما ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السيدة عائشة كانت تصلي بالنساء وكانت في وسطهن، إيه نعم هكذا. ثم يقول الأخ السؤال على السحور، يقول عندما يؤذن مؤذن لصلاة الفجر ونحن ناكل، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ اقطع بمجرد ما تسمع الأذان، اقطع خلاص، لأن الله عز وجل يقول ايش يقول؟ كلوا واشربوا حتى، شوف الغاية، حتى يتبين لكم الخيط. اخرجوا برا، اخرجوا الزنقة العمسية وكل، ونزل التبصيل العمسية وكل، وانت موجه للشروق، حين ما تشوف انعمسي الخيط الأبيض، كل واحد الخيط عمودي، هذا يسمى كسرح كذنب السرحان، يعني بحظن الديل الديب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الفجر الكاذب. وعندنا الفجر الصادق واللي كيكون في الأفق، على كتشوف البياض وكتشوف النور، ها بدا كيسطع. والله قال يتبين، كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال ما قال يظهر، كلوا واشربوا حتى يظهر، لا قال يتبين، ما فوق الظهور، بمعنى انه لا يختلف اثنان في نفس الفجر كذا. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا اذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن المكتوم الاعمى، ما كيشوف، قال ما كان يؤذن حتى يقولوا الناس، قالوا الله الرسول صلى الله عليه وسلم ما كلوا حتى يؤذن هذا، قال ما كان يؤذن حتى يقولوا الناس ايش اصبحت، اصبحت راه اصبح قمت الناس هكذا، والناس راهم كيدلوا ما شاء الله. اي باش يمكن الاذان يمكن يشرب، هو المقصود غير دل الاذان خلاص، اي هو احتياط له اي. ثم يقول وفي الفطور هل ناكل عندما يؤذن المؤذن او حتى ينتهي؟ هذا السؤال بحال هذا، قال له نعم سي، واش يعني ناكلوا يعني بعد ما تطفى البومبيه ولا حتى تطفى البومبيه؟ فالعالم يعني يخمم، قال حتى تطفى البومبيه، بحيث هذيك اللي ينساها تتم. لا يا اخي، المؤذن بمجلد المؤذنين، فهمت ولا؟ كيأذن لانه كيعلم بدخول الوقت، والله الوقت قد دخل خلاص، كل واشرب، بمجرد ما يقول الله اكبر كل واشرب. ثم يقول والمفترات مثل الشوكة في الرجل والحناء في الراس والزيت وفي الراس، هذه يعني عند في المذهب المالكي يعني يقولوا من الأولى تركوها، يعني لأنه ربما يجد بعض الأشياء، بعض الكحل في يعني أثر الكحل في الحلق أو أثر الزيت في الحلق أو شيء من هذا، ويعني ومن علماء من قال من العلماء المالكية يقول إن هذا لا شيء فيه، لا شيء فيه، الكثير منهم يقول لا شيء فيه، الحنة في الرأس والزيت في الرأس يعني وكذلك الإبرة، هذه الإبرة هذه الحقن كلها ما تأثر، بل حتى البخاخ هذا اللي عنده قال العلماء انه لا شيء فيه، لانه ليس اكلا ولا شربا، ليس اكلا ولا شربا. والابار يعني الله مر الابره ديال العرق، الابره ديال العرق اللي كتكون مغذيه هذه، لا لان هذه منزله الاكل والشرب، هذه لا. اي نعم. ثم يعني ثم واحد يقول انه يعني يطلب المساعدة، قال انه طالب علم ويريد شراء بعض الكتب، فيطلب منكم المساعدة جزاكم الله خير. شون هذا الاخ؟ ايش هذا؟ يعلي يدو، ما جاش اليوم. ثم اي نعم، اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه سبحانه. كنا اخواني عند قوله سبحانه فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منسقمون. هذه الآيات الكريمات جاءت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لما لاقى ما لقام من المشركين من العناد والتكذيب والإعراض والحرب الباردة ما يسمى باليوم بالحرب الباردة، وفي النهاية كانت حربا يعني السلاح بالحديد والنار. الله عز وجل هذه المرحلة المكية لما لاقى الرسول صلى الله عليه وسلم ما لقى من هذه المعارضة جاءت يعني التسلية من النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءت من رب العالمين حيث قال له فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، ارتقب هذا اليوم العصيب الذي يلاقون فيه عذابهم وجزاءهم، فارتقب لا تعبأ ولا تحفل بتكذيبهم وإعراضهم وصدهم عن سبيل الله، بل سر على بركة الله وادعو إلى الله وبلغ رسالة الله، إنما عليك أن تنتظر هذا اليوم، انتظر هذا اليوم. هذا اليوم الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بأن فيه دخانا مبينا بينا واضحا مكشوفا. القرطبي رحمه الله يقول الآية فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن هذا في إشارة إلى علامة من علامة الساعة، الدخان سيأتي في قرب الساعة يعني يملأ الأرض كلها ويكون على المؤمنين مثل الزكام ويقبض أرواحهم، وأما الكفر والفجر والمجرمون فسيلقون أحياء وعليهم تقوم الساعة، صلى الله عليه وسلم، ولا تقوم الساعة إلا على الأشرار حتى لا يبقى في الأرض من يقول لا إله إلا الله، وفي رواية من يقول الله. إذن الساعة تأتي عند غضبة الله، عندما يغضب الحق سبحانه وتعالى وتمتلئ الأرض بالفجور والفسوق والطغيان تأتي غضبة الله فيفكك هذا العالم. إذن الساعة هذه ربنا يعطيها لنا في أيدينا، متى شئنا قيامها قامت، معنى أننا إذا خرجنا عن الله وفجرنا وفسقنا وتمردنا وأعلننا الحرب على الله معنى نقول الساعة هات، نسأل الله العافية. فقال العلماء أن هذا علامة من علامة الساعة، وقد ورد في الصحيحين البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على الصحابة فوجدهم يتذاكرون، والمذاكرة كانت حادة كما في حديث أبي حذيفة لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم علامة تذكرون بما تتذكرون، قالوا يا رسول الله نتذكر في الساعة، قال الساعة لا تقوم حتى تروا عشر آيات. فذكر صلى الله عليه وسلم منها الدابة والدجال وخروج عيسى عليه الصلاة والسلام، نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، وخروج يأجوج ومأجوج، يعني طلوع الشمس من مغربها، وثلاث خسوفات، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، ما ندري هذا يعني زلازل، ثم نار تخرج من عدن من اليمن تسوق الناس سوقا، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث، وهكذا في الحديث الصحيح. هذه علامة الساعة. يقول العلماء من العلامة الكبرى نذكرها إن شاء الله سردا، من العلامة الكبرى خروج الإمام المهدي. هذا الإمام المهدي مهدي من الله عز وجل، وما أدري من أين يخرج، المقصود يخرج ويبايع بين الركن والمقام. هذا الإمام العظيم سوف يكون ملك العرب، يملك العرب كله، ثم يعلنها جهادا ويخوض حروبا وملاحم ينتصر فيها كلها على أعداء الله، على أعداء الله من يهود ونصارى ومجوس والذين أشركوا، ينتصر في كل المعارك. واعطانا الرسول صلى الله عليه وسلم مواصفات له، أن اسمه محمد ابن عبد الله، وهو من ذرية السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، يعني سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول يقول ما من يوم لو لم يبق من الدنيا، هكذا في الحديث، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطوله الله حتى يخرج رجلا يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. وهذا ليس الإمام المهدي الذي عند الشيعة، لا أبدا. فالإمام المهدي عند الشيعة الذي ينتظرونه في السرداب في العراق منذ 260 من الهجرة، وهم لا زالوا ينتظرونه إلى الآن بالفرس المسرج، وتذهب طائفة وتأتي طائفة وهكذا إلى الآن فهم ينتظرونه. ذاك ليس هو. ليش؟ لأنهم يقولون إنه غاب في 260، يقولوا غاب وهم ينتظرونه الآن. نقول ليس هو. ليش؟ لأن اسمه حقيقة محمد، ولكنه اسمه محمد ابن الحسن العسكري، فليس هو. والأحاديث الصحيحة كلها تثبت بأن اسمه محمد بن عبد الله، وهو من ذرية فاطمة رضي الله عنها وأرضاه. نعم. هذا الإمام المهدي سوف ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام، ويجد الصلاة قد تقام، هذه العلامة الثانية، الصلاة مقامة، وإذا به ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام، فيأمره الإمام المهدي أن يتقدم فيقول: لا، إمامكم منكم تكرمة لهذه الأمة، كما في صحيح مسلم، تكرمة هذه الأمة، إمامكم منكم، فلا يتقدم. فيصلي عيسى عليه الصلاة والسلام من وراء الإمام المهدي. نزول عيسى هذا ثابت بالكتاب وبالسنة، بالقرآن في قوله تعالى: وإنه لعلم للساعة، وفي قراءة متواترة: وإنه عيسى لعلم للساعة، أي هو علم من علم الساعة، وهو ما مات بل هو مرفوع كما أثبت ذلك القرآن الكريم، خلاف للمدرسة العقلانية في مصر الذين تمالؤوا على أنه مات، وأن المرفوع إما روحه وإما أنه مرفوع القدر وشيء من هذا، أول ومسخ الآيات. فالقرآن الكريم يثبت بأنه سينزل حيا، وأنه رفع حيا، والله عز وجل يقول: وإن من أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل أن يموت سيؤمن بكل اليهود وكل النصارى، ولكن بالمقاتلة والجهاد، لأنه عندما ينزل يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ما تبقى الجزية، يبقى دين واحد وهو دين الإسلام، ويحكم بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما ينزل بالإنجيل ولا بمذهب من المذاهب، ولا بالمذهب الحنفي ولا بالمذهب كذا، لا أبدا، بل ينزل ويحكم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وورد في الحديث الصحيح أنه عندما ينزل يفيض المال فيضانا حتى لا يقبله أحد، تخرج الزكاة يعني تبحث من يأخذ الزكاة، ما في أحد، يكثر الله من الخير والبركة، حتى الرمانة يأكل من الفئة من الناس، مجموعة من الناس يأكلون رمانة، حلبة واحدة من بقرة تكفي الجماعة، سبحان الله، خير موجود، وتكون السجدة الواحدة أفضل من الدنيا وما فيها، هكذا يقول رسول الله. وسيمكث في الأرض 40 سنة، في الحديث الصحيح 40 سنة سيمكث في الأرض ويحكم بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واليهود والنصارى يدعون أنه قتل، والله رد على اليهود ورد على النصارى، لأن النصارى من عقائدهم أن اليهود قتلوا رسولهم، وكانت الحرب شعواء، الحرب ضروس من قديم الزمان وحديثه، إلا اليوم لما تآمروا وتكاتفوا وتعاونوا وتخاووا على المسلمين وذبحهم والقضاء على دينهم وملتهم، ما تخاول حتى إنهم يعني البابا الآن برأ برأ اليهود من دم عيسى عليه الصلاة والسلام، هدموا عقيدتهم. فالله يكذبهم جميعا ويقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ذاك الجاسوسي، الجاسوسي المجرم الذي كان يتجسس، وهذا عبارة عن الجواسيس، هذا أيضا للجواسيس. هذا الجاسوس الذي كان يجسس من قبل اليهود على عيسى عليه الصلاة والسلام ويعطيهم أخباره، هذا عندما دخل على عيسى ليخبر هل هو هناك أم ليس هناك، لما خرج ألقى الله سبحانه وتعالى صورة عيسى عليه، فبمجرد ما رأوه قتلوه. وأما عيسى فقد رفع كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحاديث متواترة، وقد ألف كثير من العلماء تأليف في عيسى، في نزول، في رفعة عيسى ونزول عيسى في آخر الزمان إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم، إذن يقول الله عز وجل وما قتلوه، قال قتلوه، قال وما قتلوه وما صلبوه. عند النصارى الصليب هذا عبارة عن قتل، إيش قتل عيسى وتصليبه، هذا كذب وزور وبهتان. كيف الآن نعمل تقارب بما يدفعون فيه من تقارب بين الأديان، ونعتبر أن اليهودية دين صحيح وأن الدين النصراني دين صحيح؟ هذا كفر بالقرآن وكفر بالإسلام. من آمن بأن الدين المسيحي أو الدين، عفوا، الدين النصراني دين صحيح، من آمن بهذا فقد كفر بشريعة الله، فقد كفر بالقرآن الكريم. فالقرآن الكريم يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب اليهود والنصارى، من أهل الكتاب والمشركين منفكين. من لم يقل إن اليهود كفار فهو كافر، ومن لم يقل إن النصارى كفار فهو كافر، أكفر من اليهود والنصارى. والله كيف يكون تقارب اليهود والنصارى؟ هذا مستحيل، هذا مستحيل، هذا جرم، هذا بهتان عظيم، هذا بهتان عظيم. لا يحل أبدا أن نؤمن بأن اليهود، بأن دين اليهود هو دين. نعم كان قبل بعثة عيسى كان دين اليهود دين، وكان دين النصارى دين قبل بعثة سيدنا محمد. لما بعث سيدنا محمد نسخ كل الأديان ونسخ كل وبطل كل بعثة الرسل، كل الرسل. يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. بطلت التوراة، بطلت التوراة وأحرقت التوراة، وبطل الإنجيل وأحرق. والله لو كان عيسى حيا، هكذا في الحديث الآخر، ما وسعه إلا اتباعي. ولذلك عندما ينزل ما ينزل بالإنجيل، بل ينزل بحكمه ويحكم بحكم الإسلام بالقرآن والسنة. إذن عيسى عليه الصلاة والسلام سوف يمكث في الأرض 40 سنة، وهو الذي يقتل الدجال، وهذه العلامة الثالثة. الدجال ينزل في عهد عيسى عليه الصلاة والسلام ويطوف الأرض كلها، ويخرج من مدينة يقال لها أصفهان، خراسان. وخراسان هذه ورد في الحديث الصحيح في سنن الترمذي وغيره بسند صحيح أن هذا الدجال سوف يأتي من يهود الإيران، من يهود إيران 70,000 يأتون مع يؤمنون به ويتبعون وينصرون، وهو ملك اليهود. هذا الدجال الكذاب سوف يحاربه عيسى عليه الصلاة والسلام وسوف ينتصر عليه وفي النهاية يقتله، وهو سيطوف الأرض كلها ما عدا مكة والمدينة، كما ورد في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مكة والمدينة لا يدخلها الطاعون والدجال، على كل نقل من ألقابها، على كل الطرق وكل يعني الأنفاق. سبحان الله، هذه معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على كل أنقاب، والأنقاب هي الأنفاق. من قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأنفاق ستكون في المدينة ومكة؟ يعني الله عز وجل سيرسل ملائكة ذابين عن المدينة ومكة، ما يدخلها أبدا الدجال ولا أتباع الدجال، حتى إن الأرض تتزلزل في المدينة 3 خسوفات، فيخرج كل كافر وكل منافق ليتبع الدجال. وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من اتباع الدجال وهو في سنة، سبحان الله. والطاعون أيضا لا يدخل مكة والمدينة. قيل أنه يعني في الحجاج يحكون في التواريخ أن كان هناك يعني الطاعون فتح جفلة في قديم الزمان كان هناك طاعون يموت الناس كثيرون، لكن ذاك الطاعون ليس ناشئا من البلدة من مكة أو المدينة، وإنما الطاعون يأتي من خارج مكة أو المدينة، كان الناس يأتون ومصحوبون بهذا المرض، صحبة هذا المرض. نعم أقول إخواني إن الدجال هذا يطوف الأرض كلها كما قال رسول صلى الله عليه وسلم، ويمكث في الأرض 40 يوما، يطوف الأرض كلها، لأن هذه الوسائل مخترعة الآن من طائرات وسيارات وإلى آخره، قد تكون هي مما يساعد هذا الدجال على طوفان الأرض وعلى يعني عبور الأرض كلها، إنما هو يطوف الأرض كلها. ويقول رسول صلى الله عليه وسلم سيمكث 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامه. قالوا يا رسول الله كيف نفعل في الصلاة إذا كان يوم كسنة، كيف نفعل في الصلاة؟ قال اقدروا لها قدرها، مثل ما هو موجود الآن في القطب الشمالي والقطب الجنوبي. القطب الشمالي مثلا يمكث اليوم قد يعني طول نحو يعني 3 أشهر أو 6 أشهر يوم كله. أنا احتالي واحد الأخ من ناظور أنه ذهب إلى هذه المنطقة في الدول الإسكندنافية، لعل في الدنمارك ولا في النرويج والله ما أدري، يقول جاء رمضان وكانت الأيام يعني ما شاء الله أيام الحر، قالوا كنا نرى الشمس هكذا تدور، الشمس يعني في جهة واحدة ما في غروب، فالناس تخدم بالساعة وتصوم بالساعة وخلاص. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني يرشد الأمة أنه في أيام الدجال قال يعني قدروا لها قدرها، شوف من الظهر العصر شحال، ومن المغرب من العشاء شحال، وكذا بالساعة صلي، قال قدروا لها قدرها. نعم. ثم هو يعني عنده شعوذة، هذا الدجال عدو الله، فتنة، هذه فتنة الأمة، عنده نار وعنده جنة، يعني وجنته نار وناره جنة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول للسماء أمطري فتظهر بأنها أمطرت، وما في مطر، كله دجل، كل هذا اللي كيجمع الصندوق هذا ويشعوذ على صندوق، وعندما يفتحوا توجد العماس فيه كل معمر بالفلوس، معمر عمسي بالدولار ولا معمر بالأورو ولا كذا، وبعدين يقول اعطوني اخيكم، يعني صح يعني ريال ولا 50 فرنك ولا ايش يعني 1000 فرنك ولا كذا، ايش ما عندك في حقيبتي يكفي، خذ من البنك. ولكنه دجال. فكذلك هذا الدجال يعني ها يعني يظهر للناس انه يمطر، انه يقول للسماء امطري فتمطر والارض انبت فتظهر للناس انها يخيل اليهم حل الصحراء ديال فرعون، يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى، لكن لما جاءت العصر الجديه واطلقها موسى فكانت حيه حقيقيه التهمت كل شيء، فكلهم خروا سجدا لله وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، إنما ما في شعوذة، هذا حقيقي. وإذا بيأخذها وتصير عصا، سبحان الله، الله قادر على كل شيء، قدرته لا حد لها. نعم. فهذا الدجال عدو الله، يخرج رجل ويقول أنت كذاب دجال، قد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دجال، لأنه مكتوب عنه كافر وما يستطيع مسحها، لو كان ويدعي الألوهية ويدعي أنه نبي، ويدعي مرة يدعي أنه ولي، ثم يدعي أنه نبي، ثم يتدرج ويقول أنه إله، والإله مكتوب عنه كافر وما يستطيع مسحها، وأعور عينه طافية، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول ربكم ليس بأعور، سبحانك يا رب، يقول ربكم ليس بأعور، خذ هذه العلامة. إذا هذا العيب اللي فيه لو كان عنده ربوبية ولا عنده ما عنده من خوارق يزول هذا العاء اللي فيه، ما يستطيع. لذلك إخواني، فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بهذه الفتن التي ستأتي، ثم تقع كما قلنا حروب، وثم ينتصر عليه على هذا الدجال، وسبحان الله، ولعل في ذلك الوقت اللي فيه انتقل الحجر والشجر ويقول يا مسلم يا عبد الله هات هات هات ها ها يهود هنا يهودي هات فاقتله، الحجر والشجر ينطق لمن؟ للمسلم، يا مسلم أي يا من استسلم لله، يا من انقاد لشرع الله، يا عبد الله، يا من أخلص العبودية لله، واش احنا في هذا المستوى الآن؟ ما بدل، ما في. إذن يا إخوان، ثم تأتي العلامة الأخرى، علامة أخرى وهي يجوج وماجوج، يجوج وماجوج يخرجون في عهد عيسى، أيضا في عهد عيسى يخرج الدجال ويخرج يجوج وماجوج، هو يجوج وماجوج هذا يجوى ماجوج، هذا يجوى ماجوج يا إخوان، حدثنا الله سبحانه وتعالى عنهم في آيتين كريمتين، حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون، هذه آية، ومن كل حدب كل مكان مرتفع كناية عن كثرتهم. هذه أمة، أمة عظيمة عظيمة جدا ما شاء الله، مفسدة طاغية، تسفك الدماء وتنهب الأموال وتعثو في الأرض فسادا، من كل حدب كل مكان يملؤون الأرض، حتى في الحديث صحيح مسلم أنهم يشربون بحيرة طبرية البحر شربوه، حتى يمر آخر يقول كان هنا ماء، يعوذ بالله. الأشجار كل يتنع الأخضر واليابس، ما في فواكه ولا خضر ولا حبوب، كل يأكلون كل ويقتلون كل أحد، أمة والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. حتى عيسى ما يستطيع مقاومته، حتى إن الله يقول له انحاز إلى الطور بالمؤمنين، ينحاز إلى الطور خوفا من مكرهم وبطشهم، وما يستطيع مقاومته إلا بأن يتوجه إلى الله في جبل طور ويدعو الله عز وجل فينزل بهم المرض، مثل النغف يعني دود، يصور الله دود فيموتوا، يموت ويملؤ الأرض زكام والعياذ بالله، نتنا قذرا، حتى يدعو الله عز وجل فينزل أمطار فتجري فيهم الأمطار إلى البحار، نسأل الله العافية. هذه أمة. أخي حكى الله في آية أخرى أن يعني ذا القرنين، أن ذا القرنين هذا طاف مشارق الأرض ومغاربها، وأعطاه الله سبحانه وتعالى من القوة ومن الأسباب التي كان بها يستطيع عبور هذه الكرة الأرضية كلها، سلكها وكان يحكمها شرقا وغربا، وصل حتى إلى طنجة هنا، أيوة، كما حكى الله في القرآن. لما مر أيضا على منطقة تعلقوا به واشتكوا إليه إذا هؤلاء المجرمين، هؤلاء يعني في ذلك الزمان، في يعني في عهد القرنين، وعهد القرنين يقولوا كان في عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ليس هو القرن الإسكندر اللي بني الإسكندرية، فهذا مشرك كافر بالله، لا هذا كان من تلاميذ أرسطو، لا لا لا موش هذا، هذا المؤمن، هذا ذو القرنين المؤمن الصالح الفاتح العظيم الذي أعطاه الله من القوة ما أعطاه، حتى إنه لما مر على تلك المنطقة حتى إذا بلغ السدين وجد من السدين يعني سلسلة جبال، وبين سلسلة الجبال فتحة، كان هؤلاء القوم هؤلاء المجرمون يدخلون من هذه الفتحة ويعثون في الأرض فسادا، يقتلون النساء والأطفال والرجال وينهبون الأموال وإلى آخره، كما حكى الله في القرآن. فشكوا إليه قالوا له اجعل بيننا وبينهم قوما لا يكادون، ووجد عندها قوما لا يكادون يفقهون قولا، قول يعني استولت عليهم العجمة، ما يستطيعون أن ما عندهم يعني لغة معروفة يعبرون عن ما في نفوسهم وقلوبهم، لا فكانوا من شدة العجمة لا يستطيعون يفقهون قولا، ما يفقهون قولا، ولكن سبحان الله هذا ذو القرنين بما أعطاه الله عز وجل من يعني من قوة ومن أسباب كان يفهمهم ويفهمهم، فعرضوا عليه أنهم قالوا له يا ذو القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا يعني عوض نعطيك مال، فهل نجعل لك، لما شافوا من صلاحه وما يستطيعون أن يبنوا ذلك، ولكن هو لما رأوا عنده من القوة وعنده من الصولة سبحان الله والسلطة العليا تعلقوا به وقالوا اجعلوا لك خرجا على أن تجعل بيننا وبين هذه الأمة الطاغية سدة. فقال لهم رجل صالح رجل فاتح تبارك الله، قال لهم ما مكنني فيه ربي خير، الله أعطاني من الخير وأعطاني من المال ما يكفيني، أنا ما لا ليس لي غرض في في في في في جعلكم وفي خرجكم وفي، لا أنا ما أقصد شيء، إنما أبنيه لله سبحانه وتعالى، ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة، خص لي اليد العاملة وخص لي تساعدوني وتعونوني وأنا خلاص. فأبها أخذ أش عمل سبحان الله من سلك يعني من رقي الحضارة التي أدركها هذا الرجل العظيم، الآن أخذوا احتفظ الله بهذه الحضارة حتى أرانا كيف نصنع الحديد الفولاذي، ما كان البشر يعرفون هذا، أخذوه من القرآن. حتى أوروبا وأمريكا أخذت هذه الحضارة منهم. الآن يصنعون الحديد للصواريخ، الحديد للصواريخ، مش الحديد المطلق، لا لا يا أخي الكريم، الحديد حديد القرنين به يصنعون الصواريخ. إيه؟ إيش قال؟ حتى إذا سوى بين الصدق. إي لا. أتوني لا قلمني. قال أتوني أفر جعل بين قالوا جعل لك أتوني صبر الحديد. لا قبل منها يا أخي الكريم. فأعينني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. شو الردم؟ إحنا اللي أنت تقول الردم. أجعل بينكم بين السدين، نجعل الردم هناك الردمة. ولا شداش الردمة؟ قطع الحديدية. أجعل بينكم بينهم ردمة. آتوني زبر الحديد، قطع الحديد. فبدأخذوا يأخذون قطع الحديد يجمعوا، جمعوا الكثير حتى عمروها ما بين السدين من الحديد، من قطع الحديد. لما فعلوا من القاع إلى الصدف، إلى لأن الصدفين هي رؤوس الجبال، السلسلة الجبلية من هنا والسلسلة الجبلية من هناك، وهذا الفراغ الموجود كله أملأه ردما. ثم آتى بآلاف نيرانية، جعلت ذلك الردم. كم يعني من في من طول؟ جعل كل ذلك نارا. هذه الحضارة والله ما موجودة الآن، سبحان الله. آلاف سيرت هذا الردم كله نار. ثم قال آتوني أفرغ عليه قطرة. القطر هو النحاس المذاب، يعني النحاس المذاب إذا خلط مع الحديد صار اسم آخر، حديد فولاذي، ما يتكسر أبدا إلا بقوة الله. هذه حضارة أخذها أهل هذا العصر من حضارة ذي القرنين الذي كان في عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كم من مدة الله يعلم. فقال فما استطاعوا أن يظهروه. ليش؟ لعلوه وملاسته. وما استطاعوا له نقبة لصلابته وقوته. فهم يجوا ماجوج إلى الآن موجودون هناك. قال بعد ذلك بعد ما فرغ قال هذا رحمة من ربي، شكر الله سبحانه وتعالى على نعمته، هو الذي علمني، هو الذي ألهمني، هو الذي وفقني أعمل هذا الخير. مثل ما قال سليمان لما أتى بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين، هذا من فضل ربي. هكذا المؤمنون، هكذا أنبياء الله ورسوله. ولكن المتجبرون والمتكبرون والمتغطرسون والمتألهون ايش يقولوا؟ فعلنا بقوة كما قال قارون، ايش يقول؟ انما اوتيته على علم عندي، على علم عندي، بقوتي، بحنكتي، بمعرفتي، بسلطتي. المؤمن لا، هذا رحمة من ربي. فاذا جاء وعد ربي، يعني قيام الساعة، وهذا يشير الله عز وجل إلى هذا. فإذا جاء وعد ربي جعله هذا السد، جعله دنكا. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار بهذا وقال ويل للعرب. هذا السد هذا من متشابه الفعل والعمل والكلام، ما ندري إلى الآن أين هو. وقد قيل الكثير ولكن هو موجود، لأن القرآن أخبر لا يخبر عما هو واقع، لا يخبر إلا عما هو واقع، فهو واقع في الأرض. والأرض إلى الآن ما استطاع الناس أن يطوفوا بها كل مطاف، حتى قال بعض العلماء هذه الأموال الطائلة التي تصرف في غزو الفضاء لو أنفقت على الأرض لاستخرجنا منها لنفع البشرية ولإصلاح البشرية الشيء الكثير الكثير الكثير، مع أنها تذهب هباء منبثا. على كل حال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعرب، مما يؤيد الكلام، ويل للعرب من شر قد اقترب، قد فتح من ردم ياجوج وماجوج. وهكذا يحلق بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. فقالت زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها زوجة رسول الله: أنهلك يا رسول الله وفينا أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث، ذهب الأخضر واليابس، إذا كثر الإجرام وكثر التبرج والخلاعة والمجون والاستثارات والكازيونات وأنواع الربا والقمار، وكثر الشر وحكم في الأرض بغير ما أنزل الله، هاش ننتظر؟ ننتظر الساعة. إذن هذه يعني مقتطفات عن ياجوج وماجوج، نسأل الله العافية. العلامة الرابعة هدم الكعبة، وردت أحاديث من سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم على أن الكعبة ستهدم، والذي يهدمها ملك حبشي، ملك كافر طاغية ظالم حبشي سوف يغزو الكعبة. ويقول عليه الصلاة والسلام: كأني أنظر إلى هذا الحبشي ذو السويقتين، يعني السقر يلو قصيرة. قال: أصيلع أفيدع، أصيلع يعني أصلع، أفيدع يعني رجله مقلوبة، عنده يعني التواء في رجله. قال: كأني أنظر إليه بمسحاته وفاسه يهدمها حجرا حجرا، نسأل الله العافية. وقال: ولا يستبيح الكعبة إلا أهلها. سبحان الله، والله إنها مستباحة الآن. كان من قبل قيمين على الكعبة، على المسجد الحرام، وكان ممنوع اختلاط النساء بالرجال. اليوم فتح الباب على مصراعيه، اختلاط حتى الفاحشة. والله قيل لنا هناك أن الفاحشة ترتكب داخل الحرم، وداخل بيت الله الحرام ترتكب الفاحشة والله، ويقبض على أناس أبرياء داخل البيت، ودماء تراق داخل البيت. وقد سمعتم وعرفتم في مقال ماذا حدث، قال: لا يستبيح البيت إلا أهله، فإذا استباحوه فيا حسرة على العرب، فستاتي على العرب مهلكة. هكذا كلام رسول الله، مهلكة للعرب. وعندما يهدمونها يأخذون يستبيحونها كنوزها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستبيحون هذه الكنوز ويأخذونها. هذه يعني علامة من علامة الساعة. علامة أخرى وهي يعني ارتفاع هذا المصحف، ارتفاع القرآن، سوف يرتفع هذا القرآن ولا يبقى في الأمة قرآن. خلي من ناحية العملية، من ناحية العملية خلاص، لا يعني لا في الصدور ولا في السطور ما يبقى منه حرف، نسأل الله العافية. أما من ناحية خلاص ما بقي إلا فئة قليلة جدا جدا هنا وهناك تعمل بكتاب الله، وهذه الطائفة من لطف الله ومن رحمة الله أنه حفظها بالكتاب، وحفظ الكتاب فيها. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. معنى يعني حاملين للكتاب، عاملين بالكتاب، حافظين له، يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويقيمون حدوده ولو أفرادا. نعم. ورد في الحديث الصحيح الرسول في حديث حذيفة الذي كان عنده يعني أحاديث الساعة وأحاديث الملاحم وأحاديث أمور غيبية، هذا حذيفة رضي الله عنه يقول: سمعت من رسول الله عنه يقول: يدرس الإسلام يعني يمحى كما يدرس وشي الثوب، حال الثوب اللي مطرز وثم ما كيبلى كيتقطع، كتشوف ذيك الطرز كله كل بلاش مشى ما بقى له رونق ولا جمال ولا شيء. قال يدرس الإسلام كما يدرس وشم الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك يعني حج. ويسرى على هذا الشهيد ويسرى يعني ما يبقى شيء حتى الصلاة ما تبقى شيء. قال ويسرى على كتاب الله في ليلة في ليلة يصبح الناس خلاص حتى لا يبقى في المصحف منه حرف ولا في الصدور منه آية. نسأل الله العافية. خلاص. قال وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. قيل لحذيفة وماذا تجدي لا إله إلا الله هذه الأمة بهذا الشكل لا صلاة لا صيام لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا شيء إيش هذه الكلمة لا إله إلا الله؟ قال تخرجهم من النار تخرجهم من النار تخرجهم من النار. وهذا يرد على أولئك الذين يقولون حتى لا يدرى ما صلاة يعني جاهل ما يعرفون لو عرفوا شو النار هنا؟ لماذا دخلوا النار؟ الرد على هؤلاء لماذا دخل هؤلاء النار؟ ليش؟ لأنهم ما صلوا ولا صاموا ولا زكوا ولا حجوا ولا اعتمروا ما فعلوا شيئا. إنما لا إله إلا الله تخرجهم من النار بعد المدة الطويلة قد يحكم عليهم بعشرين سنة خمسين سنة ستين سنة ما أدري بأيام الدنيا أو أيام الآخرة صلى الله عليه وسلم. وإن يوما عند ربك في سنة من متى في آية أخرى مقداره خمسين ألف سنة يوم كان مقداره خمسين ألف سنة نسأل الله العافية. بعدها يخرجون من النار إما بشفاعة الشافعين أو عتقاء الله عز وجل كما ورد في الحديث الصحيح. الشهيد عندنا إخواني أن المصحف سيرفع ومن عقيدة السلف الصالح أن كلام أن القرآن كان